الصحابة رضوان الله عليهم خدموا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا على شأنه وأعانوه على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، ويشهد لذلك ما في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال في الأنصار: أما هؤلاء فقد أدوا ما عليهم، فمن ولي من أمورهم شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، لعظيم ما قدموا لهذا الدين من خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه ومعونة له على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فما كان على هذا الوجه الشرعي فإنه محمود شرعا، وعلى كل من يصحب أهل العلم أن يتقي الله في نفسه وأن يبتعد عن الغرور وطلب حظوظ الدنيا من السمعة وذكر الناس له، وأن يقصد وجه الله، فما عند الله باق وما عند غيره فان. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا ممن أراد وجهه.